بسم الله والحمد لله وصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله في هذا اللقاء المبارك ومع تفسير القرآن العظيم، ودرسنا مع تفسير ابن أبي زمنين. وهذا اليوم هو يوم الأربعاء الموافق للسابع من الشهر السادس من عام 45 و400 ألف من الهجرة. السورة التي بين أيدينا هي سورة المؤمنون. طيب، نبدأ على بركة الله، تفضل اقرأ. شيخ أحسن الله عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لشيخنا وللمستمعين والمسلمين أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: تفسير سورة المؤمنين، وهي مكية كلها. قوله تعالى: قد أفلح المؤمنون، يعني بالله. وعن يحيى عن سعيد عن قتادة أنه قال: ذكر لنا أن كعبا قال: إن الله لم يخلق بيده إلا ثلاثة، خلق آدم بيده، وكتب التوراة بيده، وغرس الجنة بيده، ثم قال لها: تكلمي. فقالت: قد أفلح المؤمنون. وقوله تعالى: الذين هم في صلاتهم خاشعون، عن يحيى عن خداش عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين أنه قال: كانوا يلتفتون في صلاتهم حتى نزلت هذه الآية، فغضوا أبصارهم، فكان أحد ينظر إلى موضع سجوده. قوله تعالى: والذين هم عن اللغو معرضون، قال: اللغو الباطل. والذين هم للزكاة فاعلون، يعني يؤدون الزكاة المفروضة. والذين هم لفروجهم حافظون، يعني من الزنا، إلا على أزواجهم، يتزوجوا أربعا إن شاء، ولا يحل لهما فوق ذلك أو ما ملكت أيمانهم، يطعهم بملك يمينه كم شاء، فإنهم غير ملومين، أي لا لوم عليهم فيما أحل لهم، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، يعني الزناة، يتعدون الحلال إلى الحرام. والذين هم لأماناتهم وعدهم راعون، يقول يؤدون الأمانة ويوفون بالعهد. والذين هم على صلواتهم، يعني الصلوات الخمس، يحافظون، يعني على وضوئها ومواقيتها وركوعها وسجودها، أولئك هم الوارثون، ليس لأحد من أحد إلا وقد أعد الله له منزلا وأهلا في الجنة، فإن طاع الله وصار إلى ما عد الله له، وإن عصى الله صرف الله ذلك المنزل عنه، فأعطاه المؤمن مع ما أعد الله للمؤمنين، فورث المؤمنين تلك المنازل والأزواج الذين يرثون الفردوس. وعن يحيى عن إبراهيم بن محمد عن صالح مولى التوأمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: الفردوس جبل في الجنة تتفجر منه أنهار الجنة. وقوله تعالى: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، خلق الله آدم من طين، ثم جعل نسله بعد من سلالة من ماء مهين، يعني النطفة، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، يعني الرحم، ثم خلقنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة، يعني يكون في بطن أمي نطفة 40 ليلة، ثم يكون علقة 40 ليلة، ثم يكون مضغة 40 ليلة، فخلقنا المضغة عظاما، يعني جماعة العظام. قال محمد: علقة واحدة العلق وهو الدم، والمضغة اللحمة الصغيرة سميت بذلك لأنها بقدر ما يمضغ، ثم أنشأناه خلقا آخر، يعني ذكرنا وأنثى في تفسير الحسن. فتبارك الله ومن باب البركة أحسن الخالقين، إن العباد قد يخلقون ويشبهون بخلق الله ولا يستطيعون أن ينفخوا فيه الروح. وعن يحيى عن الربيع بن صبيح عن الحسن أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المصورون يعذبون يوم القيامة ويقال لهم: أحيوا ما خلقتم. الحديث يحيى بن محمد. وقوله تعالى: وعن يحيى عن أبي أمية بن يعلى الثقفي عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله: من أظلم ممن يخلق كخلقي، فليخلقوا ذبابا أو ذرة أو بعوضة. ولقد خلقنا فوقكم 7 طرائق. في تفسير مجاهد: يعني 7 سماوات بعضها فوق بعض. قال محمد: طرائق جمع طريقة، يقال طارق الشيء، فجعلت بعضه فوق بعض، ومن قوله ريش طراق. وما كنا عن الخلق غافلين، يعني أن ننزل عليهم ما يحييهم وما يصلحهم من هذا المطر في تفسير الحسن. وقوله تعالى وأنزلنا من السماء ماء بقدر في تفسير الكلب، يعني الأنهار والعيون والآبار. فأنشأنا لكم به أي أنبتنا جنات من نخيل الآية، وشجرة تخرج من طور سيناء وهي الزيتونة، والطور الجبل، وشجرة معطوف على قوله فأنشأنا لكم به جنات. قوله تنبت بالدهن قال مجاهد يعني تثمر به، قال محمد قال نبت الشجر وأنبت في معنى واحد. وصبغ للآكلين أن يتأتدمون به، وإن لكم في الأنعام لعبرة يعني لحجة. نسقيكم مما في بطونها يعني اللبن، ولكم فيها منافع كثيرة يعني ما ينتفع به من ظهورها وغير ذلك. بارك الله فيك. هذه سورة المؤمنون، وهي مثل ما ذكر المؤلف سورة مكية تعالج قضايا العقيدة وتقرر قضايا العقيدة الصحيحة وترد على المشركين. افتتحت بهذا الخبر المؤكد بقد أفلح، ومؤكد بحرف التحقيق قد، وسميت بسورة المؤمنين أو سورة المؤمنون. يجوز لك أن تقول سورة المؤمنين على أنها مضاف ومضاف إليه، وإن قلت سورة المؤمنون على أنك تبقي أو تبقي المؤمنون على الحكاية، أي المؤمنون الذين حكي وذكر لفظها في السورة، لأن الله قال قد أفلح المؤمنون، فتبقي المؤمنون على صيغة الرفع، على صيغة الرفع. طيب، سميت بهذا الاسم لذكر هذا اللفظ في أولها، وذكر صفات المؤمنين ومآل المؤمنين في الآخرة. تحدث الله فيها عن موضوعات عدة، ويعني بيان اليوم الآخر وإثبات الجزاء في اليوم الآخر والجنة والنار، وبيان خلق الإنسان الأول. وفي ذكر خلق الإنسان لما قال الله عز وجل ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، بعد ذكر مصيره في الآخرة، تقرير لقدرة الله سبحانه وتعالى على البعث. فالذي خلق الخلق الأول قادر على خلق الناس خلقا آخر، لما قال ثم إنكم بعد ذلك، قال ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. ثم بين قدرته أيضا في خلق السماوات السبع، يعني ثم قدرته أيضا في إنزال المطر وإحياء الأرض. كل هذه أدلة تدل على قدرته على البعث. فالذي خلق الخلق الأول، والذي خلق السماوات السبع، والذي أنزل من السماء ماء وأحيا به الأرض بعد موتها، فإنه قادر على أن ينشئ النشأة الآخرة. ثم ساق سبحانه وتعالى مواقف الأمم الماضية تحذيرا لأمتي أو لهذه الأمة أو لكفار مكة، أن الله قد بعث في أمم الماضية رسلا فكفروا بهم، فجاءتهم يعني العقوبات والمثلات. ولذلك ساق الله عددا من القصص، منهم قصة نوح عليه السلام، ثم قصة صالح عليه السلام أو هود، ثم قصة موسى وهارون وعيسى ابن مريم. ثم بدأت السورة تناقش المشركين في عقائدهم وتقرير توحيد الربوبية الذي أقر به المشركون، والذي يترتب عليه توحيد الإلهية، قل من رب السماوات والأرض، وهكذا. ثم في نهاية السورة ختم الله سبحانه وتعالى بعرض اليوم الآخر ومواقف الناس، موقف الكفار وموقف المؤمنين، وختمت السورة بتقرير البعث. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. وبدأت السورة بقوله تعالى، بدأت السورة بقوله قد أفلح المؤمنون، وختمت بقوله هم الفائزون، وأن الكفار لا يفلح، لا يفلح الكافرون، وأنه لا يفلح الكافرون. طيب، هذا يعني مضمون هذه السورة. قال المؤلف هنا قوله قد أفلح المؤمنون، قال المؤمنون بالله، لأن الإيمان حقيقة هو الإيمان بالله وما يتضمنه من الإيمان بالملائكة والرسل والكتب وغيرها. يقول هنا عن سعيد عن قتادة قال ذكرنا أن كعبا، المراد بكعب هنا هو كعب الأحبار، وهو من مسلمة أحبار اليهود، أسلم في عهد عمر رضي الله عنه وحسن إسلامه، ونقل لنا أخبارا كثيرة لأنه كان يحفظ التوراة. قال إن الله لم يخلق بيده إلا ثلاثة، آدم والتوراة، يعني لعله أراد بالتوراة أنه كتبها، أنه كتب التوراة كما ذكر هنا، قال خلق آدم وكتب التوراة بيده وغرس الجنة بيده، ثم قال لها تكلمي، فقالت قد أفلح المؤمنون. طيب قوله تعالى الذين هم في صلاتهم خاشعون، هذه الصفة الأولى، وهم أنهم يحافظون على الصلاة بخشوعها. قال هنا كانوا يلتفتون في الصلاة حتى نزلت الآية فغضوا أبصارهم، فكان أحدهم ينظر إلى موضع سجوده، وهذا هو السنة أن الإنسان ينظر إلى موضع السجود وهو قائم، وكذلك في الركوع، هذا الذي ينبغي له أن يكون نظره موضع السجود. ذكر سبحانه وتعالى الصفة الثانية وقوله تعالى والذين هم عن اللغو معرضون. قال المؤلف اللغو الباطل، يدخل فيه كل ما هو كلام ساقط من الرفث ومن السب والشتم والقيل والقال والكلام الذي لا فائدة فيه، كل ذلك داخل. وإذا كانوا هم عن اللغو معرضون فإنهم من باب أولى أن لا يخوضوا باللغو، لأنهم إذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه، فهم من باب أولى أن لا يتحدثوا باللغو. قال في الصفة الثالثة قال والذين هم للزكاة فاعلون، قال المؤلف أي الزكاة المفروضة يحافظون عليه ويؤدونها التي هي قرينة الصلاة. قال والذين هم لفروجهم حافظون، قال من الزنا إلا على أزواجهم، قال له أن يتزوج أربعا إن شاء، ولا يحل لهم له ولا يحل لهما فوق ذلك، يعني أنه يتزوج كحد أقصى أربع كما قال سبحانه وتعالى مثلا وثلاثة وربع. قال أو ما ملكت أيمان، أو ما ملكت أيمانهم، أي يطأ بملك يمينه كم يشاء، يعني لا من غير حد. يقول فإنه غير ملومين فيما يتعلق بهذا الأمر لأن الله أحل لهم ذلك. قال فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. قال المؤلف المراد بذلك الزنا أو الزنات، يتعدون الحلال إلى الحرام، ويدخل في ذلك كل ما هو يعني يتعلق بالفروج من غير ما شرع الله من الزواج أو ملك اليمين، يدخل في ذلك العبث بالفروج والزنا واللواط وغيره. قال والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، قال يؤدون الأمانة ويوفون بالعهود أو بالعهد. والذين هم على صلواتهم يحافظون، يعني الصلوات الخمس، يعني الصلوات الخمس يحافظون على وضوئها ومواقيتها وركوع وسجودها. ولاحظ أنه بدأ بالصلاة والخشوع فيها وختمها بالصلاة والمحافظة عليها، وذلك يدل على أهمية الصلاة وأن لها منزلة عظيمة. قوله تعالى أولئك هم الوارثون، قال ليس أحد إلا له منزل في الجنة وأهل في الجنة، كيف يكون الوارثون، كيف يكون هم الوارثين؟ قال يعني المؤمن يرث منازل الكفار، الكفار يعني الكافر يكون له منزلة في الجنة ويكون له منزل في النار، فمن أطاع أخذ منزله، ومن عصى الله أخذ منزله من النار، والمؤمنون يرثون منازلهم في الجنة. هذا معنى يرثون. والفردوس هو أعلى مكان في الجنة، وهو وسطها، وفوقه يعني سقف الجنة أو العرش. طيب، لما ذكر المؤمنين وصفات المؤمنين، ثم ختمهم بأنهم من أهل الجنة والحديث عن الجنة، قرر قضية البعث في خلق الإنسان الأول. يقول: ولقد خلق الإنسان، أي المراد بالإنسان هنا آدم، لأنه قال من طين، فدل على أنه آدم. قال: ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين، يعني السلالة هي الماء المتكون، يعني أمشاج نبتليه، الماء الذي يتكون من ماء الرجل والمرأة، وهو النطفة، تختلط النطفة بالنطفة. وقال هنا: ولقد خلق الإنسان من سلالة من طين. سلالة الطين، السلالة هي اجتماع الطين، يجتمع بعضه مع بعض بشتى أنواعه وألوانه وقوته وصلابته. فخلق الله من آدم من مجموعة من الطين، فيعني اختلط هذه التراب، هذا التراب بعضه ببعض، فخلق الله منه آدم، خلق منه آدم، وجعل أيضا نسله من ماء مهين. وهذه المراحل التي ذكرها المؤلف هنا، أو ذكر الله سبحانه وتعالى: ثم خلقنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما. هذه الأحوال التي يمر بها الإنسان: 40 ثم 40 ثم 40 ثم ينفخ فيه. قال: ثم أنشأنا خلقا آخر. تكلم مؤلف هنا عن مسألة: تبارك الله أحسن الخالقين. هل هناك خالق غير الله حتى يقال أحسن الخالقين؟ هذه الكلمة اختلف، يعني أو ذكر بعض المفسرين أن المراد بالكلمة الخالقين هنا أي المقدرين، لأن الخلق هو التقدير، الخلق هو التقدير. أو المراد بالخلق هنا التصوير والتشكيل، والإنسان يصور ويشكل لكن لا يخلق الإنسان، وإنما يصور ويشكل. والتصوير والتشكيل إن كان في أشياء التي فيها روح فهذا بلا شك أنه محرم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله المصورين. فإذا كان يصور أشياء فيها روح فلا يجوز، يعني التماثيل ونحوها. يقول: وقد خلقنا فوقكم سبع طرائق. قال: أي سبع سماوات طباقا، والطرائق جمع طريقة، وجعل الشيء فوق الشيء، كما يوضع كما يعرف بطرائق الحذاء، توضع القطعة فوق القطعة. طيب: وأنزلنا من السماء ماء بقدر. قال: العيون والآبار والأنهار قدره الله، فأنشأنا لكم به، أي أنبتنا لكم به جنات من نخيل وأعناب. قال: وشجرة تخرج من طور سيناء، وهي شجرة الزيتون. قال: تنبت بالدهن، أي قال هذه الشجرة تنبت وفيها الدهن، وهو زيت الزيتون. طيب، لما ذكر سبحانه وتعالى الأنعام قال: وإن لكم في الأنعام لعبرة، أي عظة واعتبار، نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون. لما ذكر الأنعام التي وقال فيها وعليها وعلى الفلك تحملون، وذكر الفلك ناسب أن يذكر قصة نوح التي فيها صنع الفلك وركوب نوح ومن معه من المؤمنين على هذه الفلك، وهذا يسميه علماء البلاغة حسن التخلص. لما ذكر الفلك ذكر القصة، ناسب أن يذكر القصة. طيب نأخذ القصة، تفضل اقرأ. وقوله تعالى: ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم، يعني بالرسالة، ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين، أي أن رجلا ادعى النبوة، إن هو إلا رجل به جنة أي جنون، فتربصوا به حتى حين أي حتى يموت في تفسير بعضهم. فإذا جاء أمرنا وفارت النور فاسلك فيها من كل زوجين اثنين، قد مضى تفسيره في سورة هود. وأهلك أي واحمل فيها أهلك إلا من سبق عليه القول منهم، يعني الغضب. ولا تخاطبني أي لا تراجعني في الذين ظلموا، يعني أشركوا. وقوله تعالى: وقل رب أنزلني منزلا مباركا، قال هذا لنوح حين نزل من السفينة. قال محمد: تقرأ منزلا ومنزلا، فالمنزل اسم لما نزلت فيه، والمنزل المصدر بمعنى الإنزال. إن في ذلك أي في أمر قوم نوح وغرقهم لآيات، يعني لمن بعدهم. وإن كنا لمبتلين، يعني ما أرسل به الرسل من عبادته، ومعنى الابتلاء الاختبار. وقوله تعالى: وأترفناهم في الحياة الدنيا، يقول: وسعنا عليهم في الرزق، هيهات هيهات لما توعدون، تباعد البعث في أنفس القوم. قال محمد: من كلام العرب هيهات لما قلت عنون بعدا لقولك، ويقال أيهات بمعنى هيهات. وقوله تعالى: عما قليل ليصبحن نادمين، أي عن قليل، والميم صلة في تفسير السدي. قال محمد: هي صلة زائدة بمعنى التوكيد. فأخذتهم الصيحة يعني العذاب في تفسير الحسن، فجعلناهم غثاء يعني مثل النبات إذا تهشم بعد إذ كان أخضر. قال محمد: الغثاء في اللغة هو ما على السيل من ورق الشجر، المعنى جعلناهم هلكاك الغثاء، لأن الغثاء يتفرق ويذهب. وقوله تعالى: ما تسبق من أمة أجلها، يعني الوقت الذي يهلكها فيه. وما يستأخرون، يعني عن الوقت ساعة، ولا يستقدمون ساعة قبل الوقت. ثم أرسلنا رسولنا تترى، قال قتادة يعني اتباعا، بعضهم على إثر بعض. قال محمد: وهو من التواتر، وقيل الأصل في تترى وترى، فقلبت الواو تاء كما قلبوها في التخمة والتكلان. وقوله تعالى: كلما جاء أمة الرسول وكذبوا فاتبعنا بعضهم بعضا، يعني العذاب الذي أهلكناهم به أمة بعد أمة، وجعلناهم أحاديث يعني لمن بعدهم. وكانوا قوما عالين أي مستكبرين في الأرض على الناس، فقالوا: أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون. وكانوا قد استعبدوا بني إسرائيل ووضعوا عليهم الجزية، وليس يعني أنهم يعبدوننا. وجعلنا ابن مريم وأمه آية، يعني عبرة، خلق لا والد له. وآويناهما إلى ربوة، قال قتادة: الربوة ها هنا بيت المقدس. قال يحيى: ذكر لنا أن كعبا كان يقول: هي أدنى الأرض إلى السماء بثمانية عشر ميلا. قال محمد: كل ما ارتفع وزاد فقد ربى، ذات قرار. قال ابن المسيب: ذات جنان. ومعين، قال عكرمة: المعين الظاهر. قال محمد: هو على هذا التفسير مفعول من العين، والأصل فيه معيون. وقوله تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات، يعني الحلال من الرزق، واعملوا صالح الآية. قال محمد: خاطب بهذا النبي على مذهب العرب في مخاطبة الواحد خطاب الجميع، وتضمن هذا الخطاب إلى الرسل جميعا كما كذا أمروا. وإن هذه أمتكم أمة واحدة، أي ملة واحدة، يعني الإسلام. قال محمد: من قرأ وأن هذه بفتح الألف فالمعنى لأن هذه أمتكم، فتقطع أمرهم بينهم، يعني دينهم الذي أمر الله به زبرا، وهي تقرأ على وجهين، زبرا بفتح الباء ورفعها، فمن قرأها بفتح المعنى قطع، ومن قرأها بالرفع المعنى كتب. يقول: فرقوا كتاب الله فحرفوه وبدلوا وكتبوه على ما حرفوا كل حزب، أي قوم منهم، بما لديهم يعني بما عندهم مما اختلفوا فيه فرحون أي راضون. أذرهم في غمرتهم يعني غفلتهم حتى حين يعني إلى آجالهم وهي منسوخة بالقتال. أيحسبون أن ما نمدهم به من مال يعني نعطيهم من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات أي ليس لذلك نمدهم بالمال والبنين بل لا يشعرون أي أن لا نعطيهم ذلك مسارعة لهم في الخيرات وأنهم يصيرون إلى النار يعني المشركين. وقوله تعالى والذين يؤتون ما آتوا ممدودة وقلوبهم وجلة أي خائفة أنهم إلى ربهم راجعون. لتفسير حسني أنه قال كانوا يعملون ما عملوا من أعمال البر ويخافون ألا ينجيهم ذلك من عذاب ربهم. قال محمد ومعنى أنهم إلى ربهم راجعون أي أنهم يوقنون بأنهم يرجعون إلى ربهم أولئك يسارعون في الخيرات. قال الحسن يعني أفترض الله عليهم وهم لها سابقون أي وهم بالخيرات سابقون. ولا نكلف نفسا إلا وسعها أي إلا طاقتها. ولدينا أي عندنا كتاب ينطق بالحق يريد الكتاب الأول. القلوب في غمرة من هذا. قال قتادة يعني في غفلة مما ذكر من أعمال المؤمنين في الآية الأولى. ولهم أعمال من دون ذلك يقول لهم أعمال لم يعملوها سيعملون. قال محمد المعنى على هذا التفسير أن الله أعلم أنهم سيعملون أعمالا تبعد من الله غير الأعمال التي ذكروا بها حتى إذا أخذنا مترفين بالعذاب يعني أبا جهل وأصحابه الذين قتلوا يوم بدر إذا هم يجأرون. قال الحسن يصرخون إلى الله بالتوبة فلا تقبل منهم فكنتم على أعقابكم تنكصون أي تستأخرون عن الإيمان بالله مستكبرين به أي بالحرم أو بالحرم بالحرم سامرا بالحرم سن الله لك بالحرم سامرا تهجرون أي تتكلمون بهجر القول ومنكره. قال قتادة يعني بهذا أهل مكة كان سامرهم لا يخاف شيئا كانوا يقولون نحن أهل الحرم فلا نقرب لما أعطاهم الله من الأمن وهم مع ذلك يتكلمون بالشرك والبهتان. والقراءة على تفسير قتادة بضم التاء وكسر الجيم وكان الحسن يقرأها تهجرون بنصب التاء ورفع الجيم وتأويلها الصد والهجران. يقول قد بلغ من أمانكم أن سامركم يسمر بالبطحاء يعني سمر الليل والعرب يقتل بعضهم بعضا ويسبي بعضهم بعضا وأنتم بذلك تهجرون كتابي ورسولي. قال محمد يقال هذا سامر الحي يراد المتحدثون منهم ليلا. طيب بارك الله فيك. طيب ساق الله سبحانه وتعالى قصة نوح وما بعده من القصص. وهذه القصة كما ذكر المؤلف أنها قد أوردها الله في مواضع كثيرة وخاصة في سورة هود فإنها قريبة من هذا الأسلوب. ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم. هذا رد قوم نوح لرسولهم نوح عليه السلام أنه يقصد التفضل والرئاسة ونحوها برسالته هذه وبدعواه. ثم قالوا ما سمعنا بهذا في أبائنا الأولين أن رجلا ادعى النبوة لأنه كان أول رسول. إن هو إلا رجل به جنة أي مصاب بالجنون فتربص به حتى حين أي حتى يموت. وهذا الموقف موقف قوم نوح موقف عات شديد وغليظ لنوح عليه السلام. وهي سيرة الأقوام كغيرهم من الأقوام الأخرى إلى قوم يعني إلى قريش وهم يقولون لمحمد إنك لمجنون وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. فاتهامهم بكونه بشرا أو كونه مجنونا أو نحو ذلك هذه سنة أهل الكفر. قال الله سبحانه وتعالى فإذا جاء أمرنا وفارت النور لأن نوحا شكى إلى ربه قال إني مغلوب فانتصر فأوحى إليه أن اصنع الفلك. ولما قال رب انصرني بما كذبون فأوحى الله إليه أن يصنع الفلك وتوعدهم بالعذاب بالغرق. فقال إذا جاء أمرنا فار التنور، وهي علامة العذاب، والتنور هو الذي يخبز به. قال فاسلك فيها من كل زوجين اثنين، يعني أنه يحمل من الحيوانات فيها من كل زوجين اثنين ذكر وأنثى. قال وأهلك أيضا احملهم في السفينة إلا من سبق عليهم القول وهم الكفار الذين سبق عليهم القول بأنهم من أهل النار وأنهم لا يؤمنون. ولا تخاطبني ولا تراجعني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. قال فإذا استويت أنت ومعك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين، وقل ربي أنزلني منزلا، أنزلني منزلا، وفي قراءة أنزلني منزلا أو منزلا. فقوله منزلا كما ذكر قال هو مصدر من الإنزال، ومنزلا من المنزل المكان. قال ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. من هم؟ اختلف المفسرون هل هم قوم عاد أو قوم صالح. فمن قال إنهم قوم عاد لأنها دائما تأتي القصص في القرآن أن الله إذا ذكر قصة نوح ذكر بعدها قصة عاد، لأنهم هم الذين خلفوا قوم نوح، جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح. ومن قال إن هذه القصة هي قصة صالح عليه السلام لأن الله سبحانه وتعالى ذكر عقوبتهم فأخذتهم الصيحة، وقوم هود أخذوا بالريح، ولذلك اختلف بعضهم يعني بعض المفسرين اختلفوا في المراد بهؤلاء، لأن الآية مبهمة لم يذكر فيها اسم النبي. طيب على كل هي تحتمل هذا وهذا، والذي يرجح الله أعلم أنه صالح هو قول تعالى فأخذتهم الصيحة بالحق، لأنهم هم الذين عذبوا بالصيحة. قال واعترفناه بالحياة الدنيا يعني وسعنا عليهم في الرزق. قوله هيهات هيهات لما توعدون، هذا اسم فعل ماضي أي بعدا بعدا. قال عما قليل ليصبحن نادمين، يقول ما هنا زائدة أو صلة، صلة زائدة، وهي يعني إما أن يقال صلة أو يقال للتأكيد تأكيد. والغثاء هو النبات الذي تهشم ويبس كغثاء السيل. قال ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين، أي أمما آخرين، ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. كل أمة لها أجل، لا تتقدم ولا تتأخر وقت هلاكها ومضيها. ثم أرسلنا رسلنا تترى أي متتابعة. قال ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا. إلى فرعون وملئه فاستكبروا كانوا قوما عالين أي مستكبرين، فقالوا أنؤمن البشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون. قال المراد بعابدون أي مستخدمون، يعني يتعبدونهم بالأعمال. طيب قال بعدها ولقد وجعلنا ابن مريم وأمه آية أي عبرة، لأن الله خلق يعني خلق عيسى من غير أب. قال وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين، الربوة هي المكان المرتفع. ذات قرار مستقرة، وقد تكون مثل ما ذكر يعني ذات جنان يعني بالأشجار ونحوها، ومعين الماء. طيب يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، هذا نداء الله للرسل أن يأكلوا من الحلال الطيب وأن يعملوا الأعمال الصالحة. يقول: كيف خاطب الأنبياء وهم لم يجتمعوا في مكان واحد؟ قال: خاطبهم في كل واحد في زمانه. وهذا أسلوب عربي. إن هذه أمتكم أمة واحدة، يعني دينكم دين واحد، فالأمة هنا المراد بها الدين. تقطعوا أمرهم أي دينهم زبرا أي تفرقوا وأصبحوا أحزابا، كل حزب بما لديهم فرحون، أي راضون بهذا ويظنونهم أنهم أحسن من غيرهم وأفضل من غيرهم. قال: فذرهم أي أهل مكة والكفار في غمرتهم يعمهون، أي في غفلتهم. فذرهم في غمرتهم حتى حين، أي إلى وقت هلاكهم. قال المؤلف: هنا منسوخة بالقتال، والصحيح عدم النسخ لعدم التعارض، والنسخ يحتاج إلى دليل، لا أن يقال هذا منسوخ من غير دليل. أيحسبون أي يظنون أن الله يوسع عليهم من الأموال والبنين، أن هذه مسارعة في الخيرات؟ لا، قد تكون استدراجا وهم لا يدرون حتى ينزل بهم العذاب. لما ذكر حال هؤلاء المشركين ذكر صفات المؤمنين، قال: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، إلى أن قال: والذين يؤتون ما آتوا، قال بالمد، وقلوبهم وجلة أي خائفة، أنهم إلى ربهم راجعون، أي أنهم يرجعون إلى ربهم. قال الحسن: يعملون الأعمال ويخافون أن لا تقبل. وقول الحسن مثل قول عائشة رضي الله لما قالت: هم الذين، يعني يا رسول الله، هم الذين يزنون ويقتلون ونحوه. قال: لا، بل الذين يعملون الأعمال الصالحة ويخافون أن لا تقبل منهم. يقول: بل قلوبهم في غمرة من هذا، أي في غفلة، أو هؤلاء المشركون من غمرة من هذا، ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون، أي لهم أعمال لم يعملوها سيعملونها حتى يجازون عليها. قال: حتى إذا أخذنا مترفين بالعذاب، أي أخذناهم بالعذاب، أي أنهم قتلوا، إذا هم يجأرون يصرخون ولكن لا ينفع. قال سبحانه وتعالى: لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون، قد كانت آيات الله عليكم وكنتم على أعقابكم تنكصون، أي ترجعون على أعقابكم ولا تقبلون الإيمان، مستكبرين به، أي بمستكبرين به سامرا تهجرون. به الضمير أي الحرم، يعني تستكبرون بأنكم أهل الحرم ولكنكم تسمرون على السهر على المحرمات، تتحدثون ليلا. وقال هنا مستكبرين به سامرا تهجرون. ما معنى تهجرون؟ قال بفتح التاء تهجرون ورفع الجيم تهجرون. قال: من الهجران وهو الصد، تهجرون أي تصدون. قرأت بالكسر تهجرون من الصد. وقيل تهجرون أي تهذون من الهذيان والكلام الذي لا فائدة فيه، على قراءتين: تهجرون وتهجرون. واصل تفضل. قوله تعالى: أفلم يدبروا القول عن القرآن أم جاءهم ما لم يأتي آباؤهم الأولين، أي لم يأتهم إلا ما أتى آباؤهم الأولين، أم لم يعرفوا رسولهم يعني محمد صلى الله عليه وسلم فهم له منكرون، بل يعرفون وجهه ونسبه وأكثرهم للحق كارهون، يعني جماعة من لم يؤمن منهم. ولو اتبع الحق أهواءهم، يعني أهواء المشركين، لفسدت السماوات والأرض. في تفسير الحسن أنه يقول: لو كان الحق في أهوائهم لوقعت أهواؤهم على إهلاك السماوات والأرض. بل أتيناهم بذكرهم، يعني بشرفهم، وهو شرف لمن آمن به، فهم عن ذكرهم يعني عن شرفهم معرضون. أم تسألهم خرجا أي أجرا على ما جئتهم به، لأنك لا تسألهم أجرا، فخراج ربك يعني ثوابهم في الآخرة خير من أجرهم لو أعطوك في الدنيا أجرا، وهو خير الرازقين. وقد يجعل الله رزق العباد بعض من بعض، يرزق هذا على يدي هذا، يرزق الله إياهم، وهو خير الرازقين يعني أفضلهم. وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة يعني الصراط لناكبون، أي تاركون له. قوله تعالى: ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر، نزلت في أهل مكة، وذلك حين أخذوا بالجوع 7 سنين حتى أكلوا الميت والعظام وأجهدوا، حتى جعل أحدهم يرى ما بين وبين السماء دخانا، وهو قول: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين. نزلت هذه الآية قبل أن يأخذوا بالجوع ثم أخذوا به، قال الله: وهم في ذلك الجوع، ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيان يعمهون يعني يترددون. ولقد أخذناهم بالعذاب عن ذلك الجوع في 7 سنين فما استكانوا لربهم وما تضرعون. يقول: لم يؤمنوا، وقد سألوا أن يرفع ذلك عنهم فيؤمنوا، فقالوا: ربنا اكشف عنا العذاب، وهو ذلك الجوع، إنا مؤمنون. فكشف عنهم فلم يؤمنوا، حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد يعني يوم بدر قتلوا بالسيف إذا هم فيه مبلسون يئسوا من كل خير. وقوله تعالى: وهو الذي أنشأ لكم أي خلق، قليلا ما تشكرون، أقل لكم من يشكر أي يؤمن، أفلا تعقلون. يقول المشركين يذكر نعمته عليهم، يقول: فالذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة ويحيي ويميت ولو اختلاف الليل والنهار قادر على يحيي الموتى، فقالوا مثل ما قال الأولون. ثم أخبر بذلك القول فقال: قالوا إذا متنا وكنا ترابا، إلى قول أساطير الأولين أي كذب الأولين وباطلهم. فأمر الله نبيه أن يقول لهم: قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون، وقال: فسيقولون لله. فإذا قالوا ذلك فقل: أفلا تذكرون، فتؤمنوا وأنتم تقرون أن الأرض ومن فيها لله، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، سيقولون لله. فإذا قالوا ذلك فقل: أفلا تتقون، وأنتم تقرون أن الله خالق هذه الأشياء وربها. وقد كان مشرك العرب يقرون بهذا. قال محمد: قراءة يحيى: سيقولون الله، وهي قراءة أهل البصرة فيما ذكر أبو عبيد. قال: وعامة القراء يقرؤون سيقولون لله. قال: وكان الكسائي يحكي عن العرب أنه يقال للرجل: من رب هذه الدار؟ فيقول: لفلان، بمعنى هي لفلان. قل: من بيده ملكوت كل شيء، أي ملك كل شيء، وهو يجير يعني من يشاء فيمنعه فلا يوصل إليه ولا يجار عليه، أي من أراد أن يعذبه لم يستطع أحد منعه، سيقولون لله. قال محمد: واختلف القراء أيضا في قوله سيقولون لله، وهي بالتأويل مثل التي قبلها، فأنا تسحرون، أي كيف تسحرون عقولكم، فشبههم بقوم مسحورين. قال محمد: وقيل المعنى كيف تخدعون وتصرفون عن هذا. وقوله تعالى: بل أتيناهم بالحق يعني القرآن، وإنهم لكاذبون، وهي تقرأ: بل أتيتهم. يقول للنبي: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذن لذهب كل إله بما خلق. يقول: لو كان معه آلهة إذن لذهب كل إله بما خلق، ولعلى بعضهم على بعض. يقول: لطلب بعض ملك بعض حتى يعلو عليه، كما يفعل ملوك الدنيا. عالم الغيب والشهادة. قال الحسن: الغيب ها هنا ما لم يحن من غيب الآخرة، والشهادة ما أعلم به العباد. قل يا محمد فتعالى عما يشركون. وقوله تعالى: ما يعدون يعني من العذاب. رب فلا تجعلني في القوم الظالمين، تفسيره أي لا تهلكني معهم، إن أريتني ما يعدون ادفع بالتي أحسن السيئة. بتفسير السدي يقول: ادفع بالعفو والصفح القول القبيح، وذلك قبل أن يؤمر بقتالهم. وقل: رب أعوذ بك من همزات الشياطين، وهو الجنون، وأعوذ بك رب أن يحضرون. فأطيع الشيطان فأهلك. أمره الله أن يدعو بهذا. قال محمد: وقيل همزات الشياطين نخسها وطعنها بالوسوسة حتى تشغل عن أمر الله. والقراءة ربي بكسر الباء وحذف الياء، حذفت الياء للنداء، المعنى أعوذ بك يا رب، وإثبات الياء جائز. طيب بارك الله فيك. قوله تعالى أفلم يدبر القول، هذه من الآيات التي يأمر الله بها بتدبر القرآن. القرآن في القرآن في أربعة مواضع، أفلا يتدبر القرآن أم أفلا يتدبر القرآن ولو كان من عند غير الله لوجد فيه اختلافا كثيرا، وفلم يتدبر قول، وليتدبر آياته، أفلا يتدبر القرآن أم على قلوب أقفالها. فهذه الآيات تدل على أن الله يأمر بتدبر القرآن، وتدبر القرآن غير قراءة القرآن وغير تفسيره. الواجب الإنسان أن يقرأ القرآن قراءة طيبة سليمة واضحة، ثم يفسر هذه الآيات التي لا يظهر لها له معناها، ثم بعد ذلك يغوص في عمقها ليخرج كنوزها. فالتدبر هو التأمل والنظر في عواقب الشيء من الدبر، فهذا مقصود بالتدبر. فالله يأمر هؤلاء أن يتدبر ويتأمل القرآن، وأن هذا القرآن فيه من الكنوز الشيء العظيم. يقول أم لم يأتي أبا أم لم يأتي أم جاءهم ما لم يأتي أباءهم الأولين. يقول لماذا يستنكرون؟ لأنه جاءهم شيء لم يأتي أباءهم، فلا يمنع عليهم أن يتدبروا وينظروا في هذا القرآن العجيب، لا أنهم يردونه من غير تأمل. قال أم لم يعرفوا رسولهم؟ قد عرفوه وعرفوا أخلاقه، فهم له منكرون حتى لا يعرفوه. قال وأكثرهم للحق كارهون فهم له منكرون. نعم. قال أم يقولون به جنة، أي محمد مصاب بالجنون، بل جاءهم بالحق وهو أعقلهم وأفصحهم وأرجحهم عقلا، لكن أكثرهم للحق كارهون، لا يريدون الحق. لا أنهم يتهمون محمد، هم يعرفون محمد، لكن لما جاءهم بالحق كرهوا ما جاءهم به فاتهموه. قال لو اتبع الحق أهواءهم كما يريدون من عبادة الأصنام واتباع الشهوات لفسدت السماوات والأرض بسبب اتباع أهوائهم، بل أتيناهم بذكرهم. قال المراد بالذكر هنا الشرف، والذكر يحتمل، لأن المراد بالذكر هو القرآن، سمي الذكر لكونه شرفا لهم ولكونه فيه تذكير، فيه تذكير، فالذكر من أسماء القرآن. ثم وجه النبي وقال يعني هل أنت يعني تسألهم أجر على دعوتك؟ فأجر الله أعظم، لكنك تدعوهم إلى صراط مستقيم وهم لا يؤمنون بالصراط، بل يريدون يعني مخالفته. ولذلك قال وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون، أي تاركون له. ومع شدة إعراضهم وكفرهم وعنادهم، لو رحمهم الله عندما يصابون بالبلايا والمحن والعقوبات، لو رحمهم الله ورفع عنهم، لأنهم أصابهم الجوع، والنبي صلى الله عليه وسلم دعا عليهم قال اللهم اجعلها عليهم سنين كسني يوسف، فأصيبوا بالجوع، فلو رحمهم الله وكشف عنهم هذا الضر لجوا في طغيانهم، يعني زادوا في في في في إعراضهم ولم يرجعوا إلى ربهم. وذلك قال ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم، ما رجعوا وندموا واستغفروا، بل استمروا في طغيانهم. طيب ثم بعد ذلك سبحانه ذكر الأدلة الدالة على أنه مستحق للعبادة بأدلة الربوبية. قال وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة، أي أوجدها وخلقها لكم، قليلا ما تشكرون، القليل منكم من يشكر أو يشكرون شكرا قليلا. قال وهو الذي ذرأكم في الأرض، أي نشركم وبثكم في الأرض، ثم إليه تحشرون. وهذا كله دليل على على قدرته سبحانه وتعالى، وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار أفلا تعقلون. ثم بين موقفهم، قال بل قالوا مثل ما قال الأولون، أي إذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون، أي أنهم ينكرون الإيمان والتوحيد وينكرون البعث. فرد الله عليهم قال لهم قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون، من الذي خلق الأرض ومن فيها؟ قال سيقولون لله، قال في قراءة سبعية سيقولون الله، أي الله الذي خلق، وإن قلت سيقولون لله أي الملك لله، الملك لله، لأنهم يخاطبون لمن يقدر على هذا ومن يملك هذا. ولذلك قال بعدها قل من رب السماوات، قل من بيده ملكوت كل شيء، وكلها تفيد أن الملك لله، أو على القراءة الثانية الله، كلاهما يعني صحيح. قال فأنا تسحرون، أي تسحرون عقولكم وتعرضون، هل أنتم مسحورون؟ ومعنى قوله وهو يجير ولا يجار عليه، أي أنه يجير يعني يمنع وينصر، ولا أحد يمنع عن عذابه وينصر من أراد عذابه. قال الله عز وجل بل أتيناهم، بل للإضراب، بل أتيناهم بالحق أي بالشريعة والقرآن، وإنهم لكاذبون يعني فيما يقولونه ويدعونه. ولذلك رد الله عليهم قال ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، بل هو الواحد سبحانه وتعالى المنفرد بالخلق والتدبير والحكم. ثم ذكر سبحانه وتعالى دليلا عقليا على بطلان الآلهة، قال لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، وقال هنا ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذا لذهب كل إله بما خلق، كل إله يدعي أن هذا له، ولعلى بعضهم على بعض أي تغالبوا، لا يمكن هذا مستحيل. طيب قالوا تعالى هنا قال عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون، قال الحسن الغيب ها هنا ما لم يجن من غيب، يعني ما لم أو يجن من غيب الآخرة، يعني يخفى من جن الشيء إذا اختفى، فلما جن عليه الليل أي أظلم عليه. قال فتعالى الله عما يشركون، طيب قال هنا ادفع بالتي هي أحسن السيئة أي بالعفو والصفح، هذا في حق ماذا؟ في حق الإنسان، في حق بني آدم، أن التعامل معه إذا كان فيه أذية وفيه اعتداء وشر فيقابل بالحسنة، تقابل السيئة بالحسنة. وأما هذا بالنسبة لشياطين الإنس، أما شياطين الجن فالتعوذ يطردهم، التعوذ يطردهم، فتقول أعوذ بالله من همزات الشياطين فيذهبون. ما المراد بالهمزات؟ قال هي الجنون أو النقص والطعن والوسوسة كله داخل. طيب واصل بقية السورة. أحسن الله إليك. وقوله تعالى حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون، قال الحسن ليس أحد من خلق الله، ليس لله بولي إلا وهو يسأل الرجعة إلى الدنيا عند الموت بكلام يتكلم به، وإن كان أخرس لم يتكلم في الدنيا بحرف قط، وذلك إذا استبان له أنه من أهل النار سأل الرجعة ولا يسمعه من يليه، لأن يعمل صالحا فيما تركت يعني فيما ضيعت، قال الله لست براجعين الدنيا، ثم قال كلا إنها كلمة هو قائلها يعني هذه الكلمة رب ارجعون، لأن يعمل صالحا فيما تركت، ومن ورائي برزخ إلى يوم يبعثون، قال السدي البرزخ ما بين النفختين، قال محمد وكل شيء بين شيئين فهو برزخ، فإذا نفخ بالصور قد مضى تفسيره، فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، بتفسير حسن أنه فالأنساب بينهم يتعاطفون عليها كما كانوا يتعاطفون عليها في الدنيا، ولا يتساءلون عليها أن يحمل بعضهم عن بعض كما كانوا يتساءلون في الدنيا بأنسابهم، كقول الرجل أسألك بالله وبالرحم تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون، عن يحيى عن صاحب الله وعن يحيى عبد الله المزني عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شفته السفلى ساقطة على صدره والعليا قالصة قد غطت وجهه. قوله تعالى قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا التي كذبت علينا، ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون، فيسكت عنهم قدر عمر الدنيا مرتين ثم يرد عليهم اخسأوا فيها ولا تكلمون، أي صغروا في تفسير الحسن. قال فوالله ما تكلم القوم بعدا بكلمة وما هو إلا الزفير والشهيق. قال محمد معنى اخسأوا في اللغة تباعدوا، ويقال خسأت الكلب اخسأوه إذا زجرته ليتباعد، وأنت خير الراحمين يعني أفضل من رحم من رحم، وقد يجعل الله الرحمة في قلب من يشاء وذلك من رحمة الله. اتخذتهم سخرية كانوا يسخرون بأصحاب الأنبياء ويضحكون منهم. قال محمد الأجود في قراءة اتخذتموهم إدغام الذال في التاء لقرب المخرجين في الذال والتاء، وإن شئت فرض وتقرأ سخرية بالضم والكسر في معنى الاستهزاء، وقد قال بعض أهل اللغة ما كان من الاستهزاء فهو بالكسر وما كان من جهة التسخير فهو بالضم. حتى أنسوكم ذكري ليس يعني أن أصحاب الأنبياء أنسوا ذكر الله، فأمروهم ألا يذكروه ولكن جحدوهم ولكن جحودهم واستهزاؤهم وضحكوا منهم والذي أنساهم ذكر الله. إني جزيتهم اليوم بما صبروا يعني في الدنيا أنهم أي بأنهم هم الفائزون يعني الناجون من النار، وتقرأ بالكسر إنهم. قال محمد ومن كسر فالمعنى أني جزيتهم بما صبروا، ثم أخبر فقال إنهم هم الفائزون. قال كم لبثتم؟ يقول لهم في الآخرة في الأرض عدد السنين، أي كم عدد السنين التي لبثتم في الأرض، يريد بذلك أن يعلم أهم قلة بقائهم في الدنيا فتصغرت الدنيا عندهم. قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم، وذلك لتصاغر الدنيا عندهم. فسأل العادين قال قتادة عن الحساب الذين كانوا يحسبون آجالنا مثل قوله إنما نعد لهم عدا وهي آجالهم، قال إن لبثتم إلا قليلا، أي أن لبثكم في الدنيا في طول ما أنتم لابثون في النار كان قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. يقول لو أنكم كنتم علماء لم تدخلوا النار. قال محمد عدد منصوب بكم، وقوله لبثتم يعني معناه ما لبثتم. وقوله تعالى فحسبتم أنما خلقناكم عبثا، أي لغير بعث ولا حساب، وأنكم إلينا لا ترجعون، وهو على الاستفهام، أي قد حسبتم ذلك ولم نخلقكم عبثا، إنما خلقناكم للبعث والحساب. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم على الله، وبعض يقرأها بالرفع يقول الله الكريم. ومن يدعو مع الله إلى أن آخر لا برهان له به، أي لا حجة له بذلك، فإنما حسابه عند ربه يعني فإنما جزاؤه عند ربه. إنه لا يفلح الكافرون، وهي تقرأ إنه للكسر على معنى فإنما حسابه عند ربه أن يدخله النار. ثم قال إنه لا يفلح الكافرون. وقال محمد ومن قرأ بالفتح فالمعنى بأنه، وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين يعني وأنت أفضل من يرحم. أمر الله النبي عليه السلام بهذا الدعاء. قوله تعالى حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون، يقول مثل ما ذكر في آيات سابقة هم في غفلة وإعراض وكفر وعدم قبول للحق، سيبقون على كفرهم حتى إذا جاء أحدهم الموت نزل به الموت، فإذا نزل به الموت دعا ربه قال رب ارجعون، يعني يسأل الرجع إلى الدنيا لعلي أعمل صالحا فيما تركت، يعني يريد أن يرجع إلى الدنيا حتى يعمل الأعمال الصالحة. قال الله كلا لا يمكن، والعودة لا يمكن أن يعود إلى الدنيا ويستحيل. ثم قال إنها كلمة هو قائلها، يعني ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه واستمروا في طغيانهم، وإنما هي مجرد كلمة يقولها على لسانه. قال ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون، ما المراد بالبرزخ؟ قال المؤلف هنا هو ما بين النفختين، وبعض المفسرين وهو الأظهر أن المراد بالبرزخ هو عذاب القبر، عذاب القبر، لأنه إذا مات جلس في قبره حتى يبعث الناس، حتى يبعث الله بعثه. قال إلى يوم يبعثون وهو القبر. قال فإذا نفخ في الصور فلا أنساب يومئذ ولا يتساءلون. رزان يقول فإذا نفخ في الصور, يقول الصور قد مضى بيانه, فلا أنساب بينهم أي لا يذكر بعضهم بعضا ولا يذكر نسب بعضهم يذكر بعضهم إلى يعني نسب بعض, يعني لا يتساءلون بالرحم ونحوه ولا يذكر بعضهم بعضا, كل مشغول كل في شأن كل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. قال فهم لا يتساءلون فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون, أي أن الله قضى بينهم يوم القيامة. قال تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون, تلفح وجوههم أي يعني تصيبهم في وجوههم النار, ولفحها مثل لفح الهواء الحار والسموم, تلفح وجوههم النار فإذا لفحته أكلت وجوههم من شدتها. قال وهم فيها كالحون, ومعنى كالحون أن شفتي هذا الإنسان تسقط السفلى إلى أسفل وتتقلص العليا إلى أعلى, وهذا يعني بيان لسوء حالهم في نار جهنم, في نار جهنم نسأل الله العافية. ثم لما يعذبون بهذا العذاب يعني يعاتبون أيضا بالعتاب, فيقول ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون, قالوا غلبت علينا شقوتنا أي كتبت علينا, احتجون بأن الشقاوة غلبت عليهم, ثم يطلبون من الله أن يخرجهم من النار حتى يعودوا فيتركون, ثم يرد الله عليهم قال اخسأوا فيها ولا تكلمون, قال اخسأوا قال من خسي إذا أبعد, قال سبحانه وتعالى كونوا قردة خاسئين أي مبعدين. طيب قال ثم ذكر حال المؤمنين, قال سبحانه وتعالى إنه كان فريق من عبادي يقول ربنا آمنا فاغفر لنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم سخرية. قال المؤلف سخرية من السخرية والاستهزاء, وإذا قرأت سخريا بالضم فهو من التسخير, من التسخير, والقرآن أورد كلمة سخريا من الاستهزاء إلا ما جاء في الزخرف اتخذ بعضكم بعضا سخريا أي من التسخير. طيب قال حتى أنسوكم ذكري أي أنسوكم ما أمرتم به من طاعة الله عز وجل. قال إني جزيتهم اليوم بما صبروا أي أهل الطاعة أنهم هم الفائزون في يوم القيامة. قال الله عز وجل لهؤلاء كم لبثتم في الأرض عدد السنين, كم لبثتم ليبين لهم قلة المدة, ولذلك ردوا قالوا يوما أو بعض يوم. طيب قال أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون, يقول تظنون أن الخلق خلقكم عبث فقط مجرد حياة ولعب وله ثم تموتون, لا هناك جزاء وحساب وبعث, فتعالى الله الملك يعني تعالى تنزه الله أن يخلق خلقا هكذا عبثا, إنما خلقهم بالحق, تعالى الله الملك الحق رب العرش الكريم. الكريم هل هي صفة, يعني هل هي صفة لله أو صفة للعرش؟ القراءة المثبتة عندنا بالجر يعني صفة للعرش, وقرئت بالرفع على أنها صفة لله الكريم هو, مثل قوله تعالى رب العرش المجيد في سورة البروج. طيب ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له أي ليس له حجة فإنما حسابه عند ربه, وهذا خرج وهذا ليس له مفهوم, يعني لو دعا ومعه حجة ما عنده حجة أصلا, قال إنه لا يفلح الكافرون على قراءتين أنه وإنه. طيب نلاحظ أن المؤلف يكثر يعني يورد قراءات ويوجهها أحيانا يوجهها. طيب بهذا يعني ننتهي من هذه السورة الجليلة وهي سورة المؤمنون التي مضينا هذا الوقت معها وتدبرناها وتأملناها وفهمنا آياتها ولله الحمد والمنة. وأسأل الله أن يبارك لنا وأن ينفعنا وإياكم جميعا، وإن شاء الله نلقاكم على خير في لقاء قادم بإذن الله، والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.